يعني الله المستعان ذل المسلمين اللي وصل إلى درجة الاستجداء منهم أن يعتذروا. نقول تكفون قولوا لنا بس آسفين ويرفضون إيه لا تغلقوا الصحيفة لا تحاسبوها بس تقولوا لنا آسفين يا مسلمين وهم رفضوا رفض النهي. طبعا هذا ليس غريبا يعني تعاملهم عموما مع عيسى يعني كما قال الله سبحانه وتعالى أنزل علينا مائدة من السماء. طيب ونبقى لا تستهزئون به بهذا الاسم ما تبغون الطعام اللي ينزل من السماء. وفي موسى أرنا الله جهرة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وأعاجيب. وقد أحضرت معي لك لا وقت لقراءتها بعض النصوص من التوراة والإنجيل من ترقصهم لأنبيائهم نسبتهم من شرب الخمر نسبتهم من الوقوع في الفواحش بمحارمهم إلى غير ذلك. فوجود مثل هذه الأمور أصلا عندهم هو أمر غير مستغرب. ينبغي علينا أولا أن يعني نحرص على دعوتهم وأن نعتبر أنفسنا كالطبيب الناصح مع المريض لا نعتبر أنفسنا كالرجل المحارب مع محاربة. يعني اعتبر هؤلاء هم قوم مرضى أصلا الدين الذي عندهم هو دين محرف. الإنجيل التوراة التي بين يديهم هي توراة محرفة لم يتكفل الله تعالى بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن. لو أننا يعني جعلنا من هذا دافعا لنا لأجل أن نعلمهم وأن نعرفهم من هذا الرجل الذي أنتم استهزأتم به. أنا أكاد أجزم أن هؤلاء الذين رسموا ربما كثير منهم لم يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما قرأه في كتبهم كتب المستشرقين. بل إنني مرة في الدنمارك صليت بالمركز الإسلامي في رمضان وجاءني أحد الأخوة قال يا شيخ أريد أنك يعني تقوم معي تنصح واحد من الإخواني ما يصلي ولا يصوم ما ينظر إلى الدين إلى آخر غير مسلم هو. لا مسلم هو يعني اسم إسلامي أيضا. قمت معه بعد صلاة التراويح ودخلت إلى بيته وشربت الشاي. جاء أخوي يدرس في الثانوية في ثالث ثانوي عمره 19-18 فبدأت أتحدث معه ثم قلت له طيب أنت الآن تعرف تصلي تعرف الفاتحة؟ قال لا ما أحفظ الفاتحة. ما تحفظ الفاتحة؟ قال لا. ما تعرف قول الله واحد؟ لا. قلت طيب تعرف شيء عن الإسلام؟ مسلم الآن وهو عربي. قال يا بعرف الإسلام. قلت طيب من وين عرفت الإسلام؟ قال والله درسونا في المدرسة إسلام. قلت أحضر لي كتابك هذا الذي في المدرسة. قام صعد فوق وجاب لي كتاب الدين. هذا الكتاب ينقسم إلى إسلام يهودية نصرانية الأديان الثلاثة السماوية. قلت له بالله افتح لي على الإسلام. فتح لي على الإسلام ثم أراني وقفت على صورة لامرأة تبكي عند ضريح كبير كذا قبر كبير وهي تبكي عنده. فلما سألت قلت إيش مكتوب بالدنماركي تحت؟ قال مكتوب الصلاة عند المسلمين هذه كيفية الصلاة نأتي ونبكي عند قبور. ففتحت ثلاث أربع صفحات فإذا بمجموعة من الناس يطوفون على قبر ويصيحون وأشكالهم يعني بشعة. قلت له بالله عليك ما هذا؟ ما هو مكتوب؟ قال مكتوب الذكر عند المسلمين. قلت ما تعرف من الإسلام إلا ما يدرسونك في المدرسة؟ قال كيف بدي أعرف؟ أنا لا أحضر خطبة الجمعة ولا أنظر إلى القنوات الإسلامية ولا هذا ما أعرف من الإسلام إلا هذا. فإذا كان هذا عربي وأمه حاجة وبدأت يعني جاءت وبدأت تبكي عند رجليه وأخوه كذلك إذا كان هذا على هذا الحال ما يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بغيرهم. أنا أقول ينبغي أن يدفعنا هذه إلى ترجمة كثير من الكتب إلى لغة الدنماركيين ونقول أنتم فعلتم ذلك طيب إحنا قبل يعني نزعل عليكم نبين لكم هذا الرجل اللي أنتم يعني فهمتوه خطأ تعالوا انظروا لا تتصوروا أنه كما يقرأ عندكم في كتب المستشرقين أو في بعض المواقع التي تفسد صورة النبي صلى الله عليه وسلم أو صورة المسلمين. يقول أحد الأخوة وقد ذهب مرة إلى ألمانيا ورجع جلس سنوات يقول والله قابلت عددا من الألمان يقول لو فهموا إيش الإسلام حقيقة على حقيقته وسماحته ولطفه وحرصه على على على نفع الناس وإنقاذهم من الظلمات إلى النور لما بقي في الألمان أحد إلا دخل في الإسلام. ينبغي لإخواننا في الدنمارك أن يحرصوا على أن يعلموا الناس ذلك. نحن ينبغي على الهيئات الإسلامية والمنظمات أن تطبع الكتب باللغة الدنماركية وتهديها إلى هناك تهديها إلى مكتبات المدارس تهديها إلى المسؤولين في الدولة وغير الدنماركية كي لا يتكرر ما أحسن حتى يكون هناك شيء استباق. من الأمور التي تحققت وكانت أيضا نتاجا لمثل هذه الاستهزاءات في فترة سابقة لجنة عالمية لنصرة خاتم الأنبياء.